عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. قال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول تعالى مذكرا عباده المؤمنين نعمته عليهم في شرعه لهم هذا الدين العظيم وإرساله إليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما أخذ عليهم من العهد والميثاق في مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه. فقال واذكروا نعمة الله عليكم ميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وهذه هي البيعة التي كانوا يبيعون عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إسلامهم، كما قالوا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وأثرة علينا. أثرة علينا أي استئثار الولاة بالمال وألا ننازع الأمر أهله. وقال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا به لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وقيل هذا تذكر لليهود بما أخذ عليهم من الموثق والعهود في متابعة محمد صلى الله عليه وسلم والانقياد لشرعه، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقيل هو تذكار بما أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا، قاله مجاهد ومقاتل. والقول الأول أظهر وهو المحكي عن ابن عباس والسدي واختاره ابن جرير. ثم قال تعالى واتقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى في كل حال، ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج في الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر، فقال إن الله عليم بذات الصدور. وقوله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله أي كونوا قائمين بالحق لله عز وجل لا لأجل الناس والسمعة، وكونوا شهداء بالقسط أي بالعدل لا بالجور. وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير أنه قال نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرو بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ليشهده على صدقتي فقال أكل ولدك نحلت مثلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله وأعدلوا في أولادكم، وقال إني لأشهد على جور. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وطبعا كما تعلمون أن العطية بين الأولاد يجب فيها المساواة، والمعني بالمساواة أمران، أي يسوي بينهم في العطية يعطي هذا مثل هذا تماما، أم أن المعني بالمساواة أن يعطيهم عطية طبقا للميراث، قولين الأهل العلم. يعني هل هو عنده مال ويريد أن يعطيه أبناءه، هل يا ترى يعطي كل واحد 5000 جنيه واخد بالك، أم أنه يعطي الذكر ضعف الأنثى في العطية، قولين معتبرين لأهل العلم. والذي نعتقد رجحانه والذي نعتقد أنه راجح أنه يعطيهم سواسية، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في المستدرك والسندوصي عن ابن عباس اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم في العطية، في العطية اللي هي المساواة. وطبعا كما لا يخفى عليكم الشرع أدنى لكل صاحب مال أن يعطي منه لأبنائه أو يوصي به لا يزيد عن الثلث، الثلث والثلث كثير. يبقى بناء على ذلك رجل باع كل ممتلكاته وقال لك وزعها على العيال لا يحل لك، الشرع أذن لك في تلت مالك بس، ومعنى تلت مالك أي تلت إجمالي التارك من عقارات وأرض وسيارات وأموال نقدية، التلت بس الشرع أجاز لك أن تعطيه لورثتك أو تعطيه لأحد توصي به بخير. نعم. ممكن ايه شيخ؟ لحظة واحدة من الشيخ مصطفى يخلص حديثه. تفضل يا شيخ مصطفى. قاعد عليا سنة؟ لا التلت كما يتراءى له، يعني افترض مثلا انا تلت مال مثلا يعني 200,000، فقلت للاولاد يا اولاد هديكم 100,000 وال 100,000 التانيين ساوصي بها لاوجه الخير بعد موتي له ذلك. لا يميز احدا من اولاده على احد لا يحل شرعا مهما كانت حاله الولد، يعني لمرض زمن اللي هو عنده مرض مزمن يعني، او لم ياخذ قسطا من التعليم الى غير ذلك، لا هذا لا يجوز. واحنا قلنا قبل ذلك ان النفقة على الاولاد منها النفقة الواجبة، وهذه لا تجب فيها المساواة باتفاق. يعني انا بنفق على عيالي، عيل بياكل كثير عيل بياكل شوي، عيل بيسافر يحصل التعليم ويسكن بره، الثاني مكان تعليمه بجوار البيت، لا ألزم بالمساواة بينهم. واخد بالك؟ ها؟ اللي هو أفضله يعني. طيب دي بيسمها يا إخوانا إيه؟ النفقة الواجبة، عشان تأتيك إزاي الولد ده اتجوز والتاني ما اتجوزش. واخد بالك؟ هل الزواج من النفقة الواجبة؟ يعني هل أنا وجب علي أجوز ابني؟ أبدا. نعم طالفت بقى يا سار، واخد بالك يا مشايخ؟ مع هنا بيتولد منها مسألة، وهي إيه؟ رجل زوج بعض أبنائه ثم أتته منيته وبقي منهم من يتزوج، وعاوزين نقسم الترك، نعمل إيه في عيال متجوزة الولد وخاصة بقى لو كانوا بنات؟ واخد بالك؟ ولو اعطينا كل واحد نصيبه في التركه البنت هيفضلها مثلا 500 جنيه ولن تنكح الا بمال. فالعلماء قالوا اذا ان شاء الله الصواب تخصم او يخصم قيمه زيجتها من التركه قبل التقسيم. وجه كده ايه؟ ان نفقه الزواج ليست بواجب، بعكس نفقه الاكل والشرب والعلاج. افرض الله سبحانه وتعالى ابتلاك ببعض اولادك مرض مرضا شديدا، خد منك اموال طائله والباقي معافى، ربنا عفا، هل يحل له أن يقول لك أعطيني من المال ما أعطيت أخي من النفق على العلاج؟ أبدا. وعلى الجانب الآخر إذا كان الولد مبتلى بشيء معين كيعجزه عن التكسب ونحوه، فلا يجوز للأب أن يخصه بمزيد من التركة، لا يحل له. ليه؟ الدليل إيه؟ حديث النعمان بن بشير. طبعا احنا عندنا قاعدة، تأخير البيان عن وقت الحاجة يجوز أم لا يجوز؟ تأكد تأكد. طب يبقى مجرد يؤخر البيان لا يجوز، طب كتم البيان من باب أولى، مظبوط كده؟ فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سأل بشير بن سعد سؤالين، ألك ولد غير النعمان؟ قال نعم. السؤال الثاني، أكلهم أعطيت مثل ما أعطى النعمان؟ قال لا. قال فإني لأشهد على جوار. وجه الاستدلال، لو كانت هناك أمور معينة أو حالات من خلالها يجوز التفضيل لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان ربك نسيا. اتفهمت؟ لحظة واحدة معايا مشايخ كده، يبقى لا يحل لك. العلماء قالوا إن يجوز تفضيله بعد موافقة الورثة، كويس كده؟ شيخنا العثيمين رحمه الله كان في مجلس لنا وقال الذي أراه، شيخنا المبارك، أن موافقة الورثة تكون في موضعين، الموضع الأول عند الوصية والمورث حي، الموضع الثاني بعد أن يموت المورث. ثم قال شيخنا لعل الورثة وافقوا حياء من مورثهم، يعني الرجل قاعد وقال لهم يا أولاد أخوه تعبان وانتوا عارفين ظروفه وكذا وكذا، فإحنا هخص يا أولاد بإيه؟ بمبلغ معين من المال. قالوا يا رب فلوسك وانت حر في مالك وما يقدرش نخلف. قال كويس قوي، قال له خلاص يا ابني انت ايه ده نصيبك زيادة عن اخواتك، واخواتك موافقين كلهم وربنا يبارك لك فيه. الشرع المطهر الصواب طبعا المنع، طب وفق ذو الورثة قال لك دي بتقضى على أصل إيه هو؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر. أنا عاوز أعرف نفسه طيبة. فالعلماء قال لك الشواهد الرجل عايش وخافه من أبوه، ممكن يكون أب كده إيه قوي الشكيم، واخد بالك؟ قال لك طب ديت نعرفها زي بعد ما يموت، بعد ما مات خالص الأخ بقى اللي هو إيه خد فدانين زيادة، قال لهم يا أخواتي عقد الفدانين أهو إلا أبوكوا كتبوا لي في حياتي وكلكم موقعين عليه شهود، العقد هو أبو فدانين أهو، موافقين ولا رجعتوا في كلامكم؟ يبقى هنا إن وافقوا فعلا عن طيب خاطر، فهمت يا أخواننا؟ واحد قال له مش موافق والتاني موافق، اللي مش موافق ياخد نصيبه واللي موافق يضل كما هو. وضحت يا مشايخ المسألة دي؟ فرجاء. طيب يبقى عن طيب خاطر، يبقى المسألة أنا مثلا بتورث أنا وانت في تركة أبيك بعد أن مات أبوك، وأنا ربنا بسط لي في الرزق ميسور الحال، تعلمت بره وخرجت وجبت فلوس ومعايا يعني معايا أضعاف أضعاف ما أرثه من أبيك، فأنت في الحال جاب بتتقاسم وانت مثلا، فلو قلت لك يا أخويا التركة كلها حلال عليك ربنا يبارك لك، ازاي؟ طب خدش، مش حاول، انا معايا اكتر من اضعاف اضعاف مضاعف، خده حلال هنيئا مريئا لك، ليس فيه شيء ابدا. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فقلوه ايه هنيئا مريئا، واخد بالك؟ يعني وزوجة قلت لك بيع التلاجة مش عاوزها بيع، واخد بالك انت ازاي؟ مش فيها حاجة ابدا. معايا شو محسن كده؟ ها اتفضل يا شمال. لا ضبط عن طيب خاطر، اخونا الشيخ مار بيسال عن ضبط عن طيب خاطر، قول اللسان فقط، احنا بنقول قرائن الحال هي التي تدل. لا لا يا شيخ، لا عن طيب خاطر دي اللي هي التبرع المحض او الهبه، اما بيع وشراء انا بشتري ببيع منك ما فيش فيها حاجه ابدا، لان الظاهر واضح يا شيخ. اتفضل يا شيخ. لا احنا قلنا لا مش كده خالص، قلنا طول بالك العدم محكمة يا شيخ علاء، في مصرنا الآن إن لم تساهم في تجهيز ابنتك قل أن يتقدم إليها أحد، عدم محكم إلى الله المشتكى. طيب أنت رجل بدأت عندك أولاد وبدأت شرعت مثلا في بنت، جهزت البنت خلاص أنت ملزم بالباقي، لأن نفقة الزواج ليست من النفقات الواجبة، واخد بالك؟ لو من الواجب ما قلتش تسوي، لان التسويه تكون في النفقات الايه الواجب، واجب علي انفق على بنتي كده وكده يبقى انفق، وانفق على الثاني. طب اما زودت في النفقه اصبح لابد من المساواه، زي بالضبط كده واحد من الورثه قال لك يابا اديني 20000 جنيه سلف، واخد بالك؟ خدهم منه ضيح اصبح مدين لك، واخد بالك؟ قال لك يا أبي اديني مثلا 50000 أعمل مشروع، خده خلاص دين عليك، هو مدين لك. في هذه الحالة يلزم بسداء الدين من الايه من التركة. واضحة يا مشايخ الأمور ديت؟ أرجو الآن تكون واضحة عندك وما فيش فيها إشكال. اتفضل يا شيخ. يعني أخونا بيقول هو جالس معاه يريد أن يميزه بشيء، والله الصواب والأصل المنع، واخد بالك؟ ولكن افترض مثلا يعني أن أبوك قاعد معك، واخد بالك أنت إزاي؟ وقاعد معك أنت قايم على شؤونه وأبوك ذو مال، فبدأ يرفهك في المأكل والمشرب، واخد بالك؟ وقال لك يا ابني ايه بدل ما نروح مشاوير ونبهدل نفسه في وسط، انا هجيب سياره واديني في مشاويري وخدها استخدمها انت في مشاويري، هذا لا باس به. ولكن ان يخصه باشياء عينيه يعني على غير ما جرت به العاده هذا مخالف ولا يجوز مطلقا. يعني مثلا هو قاعد معاه والاب ميسور له معاش كويس ومعاه مال، يعني مثلا يوم لحمه يوم سمك يوم فراخ يوم عيش وجبنه، واخد بالك؟ الجماعه التانيين هو فول وطعميه، واخد بالك انت ازاي؟ هذا ان شاء الله لا باس به. اتفضل يا شيخ. والله أخونا الشحالي بيسأل عن أخ كبير ودي مسائل كتيرة جدا بيساهم مع الوالد. ده في ساعات بقى بتحصل إيه، تجد إن بعض مثلا وده كثير بنجده، واحد مثلا رجل فلاح وعنده أرض وأنجب أولاد، منهم من شق طريق التعليم ومنهم من جلس بلغة العامة كتفه كتف أبوه، الخمس فدين بقوا عشر، وسبع بنات اتجوزوا من ريع الأرض، ودكها رجل خد البكالوريوس وقعد بر وضبط أموره، جينا في تقسيم الترك قال له لا ده العشر فدين لي فيهم، لا هذا من الظلم وليس من العدل في شيء. عشان كده دايما احنا بنوصي أولياء الأمور، أخونا الشيخ صابر وأخونا خالد وأنا والشيخ أحمد والشيخ سعيد، خدوا بالكم الأشياء دي مع أولادكم، مع أولادكم. طب ما لا من هقول لك اهو، خد بالك ابنك فعلا تكتف معك احسبها كويس. عشان كده الفقهاء أجمعوا على أن يجوز للأب أن يستأجر ابنه ليعمل لديه. أنا راجل عندي مثلا ورشة وعندي مصنع، ابني شغال عندي، لا يا حبيبي مش عاوز منك جمايل، مرتبك اهو، واخد بالك أنا عندي أرض زراعية وابني يشتغل معايا وعاملين معلف وعاملين وعاملين، قبل ما تعمل قول له يا ابني تعال وهات أمه وأخواته، هتمشي معايا على أي أساس؟ واخد بالك أنت إزاي؟ والله اللي أنت شايفه يا خلاص يا ابني، أنت لك يومية زي أي واحد ماشي، يوميتك هاي وما تكونش وتشرط في الدار. طب يابا اللي انت شايفه قال خلاص يا ابني احنا ان شاء الله نشتغل وكتف في كتف وكنت الله يعينك وليك نص اللي هيطلع، مفيش فيها حاجة ابدا. اما انه هو يشتغل معاه وكتفه في كتف ويزوج البنات ويساعد ويكد ويتعب ودكها بعيد خالص والخمس فدادين اصبحوا عشر وقول له ليه نصف العشر، من قال الكلام ده؟ هذا بعيد عن العدل ولا يتفق مع قواعد الشريعة الكلية. واضحة يا مشيخنا؟ عشان كده بقول لك اخواننا اللي هم يعني عنده أولاد، خد بالك من دي كويس وتعلم مع أولادك، لأن أخطر ما يفسد العلاقة بين الأولاد الماديات، أخطر شيء. وخاصة بقى إيه، ممكن الأولاد بيختلف، والتاني نشيط وبيجاهد وبيشتغل والتاني كسول، لا أنا أحكم أمري مع أولاد، خاصة كان لك مثلا خمس ست عيال وعندك تركة، احكم أمرك، حينما تحكم أمرك لن يقع خلاف بين أولادك وستستقيم أمورهم. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ وطبعا تفضل شخص هي إيه؟ يعني مثلا واحد شغال وشاري برا، اللي برا ده خلاص بحاله. نشوف بقى المثل إيه، زي أضرب مثال، الأب معاه ولدين وعندهم خمس فدادين كويس، والأولاد بدأوا يزرعوا في الخمس فدادين ويكدوا ويتعبوا. طب الراجل دوره فين؟ الراجل بقى كدر عمال يلف في البلد يحل مشاكل البلد وعمل عمدة، والولدين الاثنين شغالين على الآخر. ماشي يا حضرة الشيخ صبر يا عمدة؟ معايا يا مشايخ؟ ففي الحالة دي على طول الراجل الأب ماله ولا حاجة، ده راجل عمل مجلس في البيت وعمل عمدة وبيحل مشاكل وكل ليلة جلسة عرفية أكل وشرب وشاي، والأولاد من الفجر لحد العشاء في الأراضي سياحين، ربنا كرمهم الخمس فدادين وسطه 15 فدان. في الحالة ده هي هنعتبر أن رأس المال اللي هما الخمس فدادين نصف والولدين الاثنين نصف، يبقى الخمستاشر فدان الخمسة جابوا كام؟ عشرة، يبقى الولدين ياخدوا خمسة حلال صافي له بتوع تعبهم مش آخر كما يقول عم، والخمسة التانين يضافوا إلى تركة، فهنقول إيه؟ توفي رجل وترك عشرة أفدنة، ما نصيب كل وارد، الولدين يورثوا زي الواد اللي تعبر. فهمت يا مشايخ كده؟ ودي دايما بتبقى قضايا أعيان، يعني لما بحضر مشكلة زي كده بيبدأ يسردولي. ما افترض مثلا الولدين الاثنين وهذين بركوا اخوان بيشتغلوا وابوهم معاه بيعزقوا الارض، ابوهم ماسك قفاز زيهم، بيروا ابوهم ماسك، يعني اللي بيعملوا بل ابوهم اشد، واخد بالك؟ لا، يبقى في حادثة الخمس فدادين نصف والزيادة ايه؟ على ثلاثة، مظبوط، على الرجل والايه والولد، دي اسمها قضايا اعيان، تبقى لما يعرض عليك تعطيه، وهذا هو العدل والانصاف. ايوه شيخ زكريا. نعم. لا البنت، هي البنت عملت حاجه؟ لا ما احنا نقول مرتاح معروف. ايوه معروف. ايه يابا اكتب اسمك انت ازاي؟ معروف. لا تلس في الخمسة ونصيب الخمسة كمان معايا، ما احنا قلنا الخمسة دولت فدين لهم نصيب من عشرة اللي طلعوا، مظبوط. يبقى اصبح الاب مات عن عشرة افدنة تلت فيهم البنت، معايا مشايخ كده؟ ده العد والانصاف. فضل شخص له ذلك، له ذلك. ودايما بقول لكم احكموا امركم مع اولادكم، لان زي ما قلت اخطر شيء يغر النفوس الماديه. انا واحد في بيتي انا حاكم امري على قدر استطاعتي، يعني كل واحد عارف هو عمل ايه وله ايه، حتى ان اتت المنيه ان شاء الله ليس فيه ايه اختلاف. احكم امرك وحدد امورك، خاصة إن كنت من ذوي الأعمال الخاصة، عندك أراضي، عندك تجارة، ابنك راكب عربية، التاني راكب مش عارف إيه، التاني بيعمل في كذا، التاني احكم أمرك كويس. من خلال الواقع وجدنا عدم إحكام الأمور مشاكل لا يعلمها إلا الله، وممكن بقى يعني الشيطان يعني يتدخلل إليك من هذه المسألة، يفسد العلاقة بين أولادك. عشان إيه؟ عشان بيت ولا اتنين؟ لا، احكم أمرك وإنت عايش. أيوة شيخ ياسر. لا ما هو اصل معنى كلمه يوثق يا شيخ ياسر ان هو اعطى الاولاد حقهم، خلاص ملوش، ليس له ان يرجع، مش هو اعطاهم. نعم. ولو تغيرت دي حقوق يا شيخ ياسر ملهاش علاقه، ملهاش علاقه. لا ليس له ان يرجع. نكمل يا اخواننا القراءه، وصلنا لحد فين؟ طيب. يا ايها الذين امنوا، لا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيه، بل استعملوا العدل في كل أحد صديقا كان أو عدو. ولهذا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذي عاد الضمير عليه، كما في نظائر القرآن وغيره، كما في قوله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لهم. وبناء على ذلك إذا عقق ابنك أو ابنتك، يعني افترض بنتك خرجت من خلفك وتجوزت من وراك، وبعد ذلك أصلحت ما أفسدت، وأنت تزوجتها أو ابنك زوجها، وهي عقة وأنت تتمنى لها الموت كل وقت، ما لوش علاقة بالميراث خالص. احنا قلنا موانع الإرث ايه يا شيخ طارق؟ اللي هم واختلاف الدين. يبقى ابنك له رقيق، ولا كفر بالله ولا قتلك، كل الحكاية ان هو ايه اساء اليك وعقك، وكذلك ابنتك. يبقى العقوق والاساءة ليست مانعا من موانع الارث. طب ده الامر صعب، وازاي ده ما دخلش علي باد كما يقول العم بقى، ده من ساعة ما اتجوز ومراته خدته، هذا الكلام اللي بيسمعه كل ده ملوش علاقة. اعدله هو أقرب للتقوى. انظر إلى النص، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم بغضكم لأقوام. ده مش كده وبس، حتى لو كان البغض من أجل الشريعة، يعني لو لك ابن في مجلس الشعب واخد بالك، وانت راجل من أصحاب المنهج القويم أو كذا أو كذا، إياك أن تظلمه في الإثم، لا يحل لك مطلقا أبدا. قال وقوله تعالى هو أقرب للتقوى من باب استعمال أفعل التفضيل في المحل الذي ليس فيه الجانب الآخر منه شيء، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وقول بعض الصحابيات لعمر أنت أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، أي وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، أي لذنوبهم وأجر عظيم، وهو الجنة التي هي من رحمته على عباده، لا ينالونها بأعمالهم بل برحمة منهم. نقولنا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباء يا شيخ ماها سببية ولا مقابلة؟ سببية. أحسنتم. يقول: وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم، وهو تعالى الذي جعلها أسبابا إلينا رحمته وفضله وعفوه ورضوانه، فالكل منهم وله، فله الحمد والمنة. ثم قال: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهذا من عدله تعالى وحكمته وحكمه الذي لا يجور فيه، بل هو الحكم العدل الحكيم القدير. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. أروى عبد الرزاق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا وتفرق الناس في الإضاء يستظلون تحتها، وعلق النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه بشجرة، فجاء عربي إلى سيف النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه فسله، ثم أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال الأعربي مرتين أو ثلاث: من يمنعك مني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله. قال: فشام الأعربي السيف، أي سقط منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم خبر الأعربي وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه. وقصة هذا الأعربي وهو غورة بن الحارث ثابتة في الصحيح، وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وعكرمة وغير واحد أنها نزلت في شأن بني النضير حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحى، لما جاءهم يستعينهم في دية العامريين، ووكلوا عمر بن جحاش بن كعب بذلك، وأمروه أن جلس أو أمروه إن جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقي تلك الرحى من فوقه، فأطلع الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم على ما تمالأ عليه، فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابه، فأنزل الله في ذلك. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغدو إليهم فحاصرهم حتى أنزلهم فأجلهم. وقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني من توكل على الله كفاه الله ما أهمهم وحفظه من شر الناس وعصمه. قال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسل وعزرتموه وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. نعم. لا، هذه معية عامة، وإن كانت في البداية خاصة ولكنها علقت على الاستقامة. فمما نقضيهم ميثاقهم ولعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضيع ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغمينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه الذي أخذه عليهم على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل، وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة فيما هداهم له من الحق والهدى، شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنا منه لهم وطردا عن بابه وجنابه وحجابا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق وهو العلم النافع والعمل الصالح. فقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، يعني عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع والطاعة لله ولرسوله ولكتابه. وهكذا لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ليلة العقبة كان فيهم 12 نقيبا، 3 من الأوسي وهم أسيد بن الحضير وسعد بن خيثمة ورفاعة بن عبد المنذر، ويقال بدله أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنهم، و9 من الخضرج وهم أبو أمامة أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك بن العجلان والبراء بن معرور وعبادة بن الصامت وسعد بن عبادة وعبد الله بن عمرو بن حرام